السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس تعليق الميسري على كتاب الصرف الصغير للشيخ سليمان العيوني وفقه الله. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قوله الأسماء الجامدة، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله من أقسام الكتاب الخمسة الميزان الصرفي، وذكر أوزان الأسماء والأفعال مجردة ومزيدة في القسم الثاني، ثم في القسم الثالث ذكر تصريف الأفعال الخاصة بها، شرع في القسم الرابع المتعلق بتصريف الأسماء الخاص بها. وكان من ضمن ما ذكر أنه قسم الاسم من حيثيات خمس مختلفة، إلى متصرف وجامد، وإلى مذكر ومؤنث، وإلى مفرد وجمع ومثنى وجمع. فكان من ضمن ما ذكر الأسماء المتصرفة والجامدة، أو المشتقة والجامدة، المشتقة والجامدة ليس متصرفة، المشتقة والجامدة. فذكر الأسماء المشتقة وأنها ذكر ثمانية أصناف منها، من اسم فاعل واسم مفعول وصيغة مبالغة وصفة مشبهة وأفعال تفضيل واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة. ثم بقي أن يتكلم عن الأسماء الجامدة التي ليست مشتقة، فقال الأسماء الجامدة ذكر قد قدم من قبل أنها ذكر منها أو ذكرها نوعين. الأول اسم الجنس الحسي، قال هو اسم لم يؤخذ من فعل، يعني هذا معناه أنه غير مشتق من شيء، ليس مشتقا من شيء، وهو ويدرك بإحدى الحواس الخمس، يعني يطلق على الذوات. مثلا اسمه الذوات، مثلا قولك أسد، مثلا أسماء الحيوانات وأسماء النباتات وأسماء، هذه اسم لم يأخذ من شيء، هذا جامد، يقال إنه جامد، لا يقال إنه اشتق من كذا. قال ويدرك بإحدى الحواس الخمس، إما بالسمع والبصر والذوق والشم واللمس. مثاله رجل، رجل هذا كذا غير مشتق من شيء، وأسد وتمر وقلم، فهذه أسماء جامدة. والثاني من الأسماء الجامدة المصدر، فالمصدر اسم لشيء معنوي وهو الحدث، والحدث شيء معنوي. فقال هو اسم يدل على حدث فقط، نحو جلوس يدل على حدث وهو الجلوس، دون دلالة على صاحبه أو زمانه أو مكانه أو آلته، ليس كالأسماء المشتقة، فإن الأسماء المشتقة تدل على الحدث لكن تدل معه على شيء آخر. اسم الفاعل مثلا يدل على حدث وصاحبه الذي أوقعه، المفعول يدل على حدث وصاحبه الذي أو ومن وقع عليه الحدث، مضروب مثلا يدل على الضرب لكن يدل معه على الذات التي تعلق بها الضرب من جهة الوقوع عليها، والفعل من جهة الوقوع منها ضارب، وضراب كذلك لكن مع الكثرة، والصفة المشبهة تدل على صفة وصاحبها، وكذلك أفعل التفضيل واسم الآلة يدل على معنى الحدث لكن مع في دلال في مع دلالتي على الآلة التي يفعل بها ذلك الحدث. أما المصدر فهو يدل على الحدث مجردا من أي معنى آخر. مصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمين. فإذا أخذت الفعل مثلا، الفعل يدل على الحدث مع زمانه، ضرب ويضرب ويدل واضرب، فإن جردت الفعل من دلالة الزمان أعطاك المصدر. فإذا أخذت ضرب ويضرب وجردتهما من دلالة الزمان صار ضرب، وهذا الضرب هذا هو المصدر، حدث مجرد. متى كان هذا الضرب؟ قديما، يحصل في المستقبل، الآن، ليس هناك دلالة في ذلك. من صاحبه؟ هل ضرب من زيد أو من عمرو؟ لا دلالة فيه على ذلك. أين المكان؟ أين الزمان؟ ما هي الآلة؟ لا يدل على أي شيء من ذلك، لا يدل إلا على الحدث مجردا، هذا هو المصدر. واسم يدل على حدث نحو جلوس إلى آخره، قال وضابطه أنه التصريف الثالث للفعل. هذا ضابط التقريب والتسهيل، أنك تأخذ هذه الطريقة لصوغ المصادر، خاصة إذا كان عندك شيء من السليقة العربية الباقية عند كثير من الناس بسبب تكرر سماعهم للغة العربية إذا درسها مثلا في بلد ونشأ فيها. فتقول مثلا فتح يفتح فتحا، ضرب يضرب ضربا، علم يعلم علما، فهم يفهم فهما، شرب يشرب شربا. نلاحظ أن المصادر مختلفة الأوزان، ولكن الإنسان بسليقته يعرف كثيرا منها بسبب ممارسته لشيء من العربية. قال نحو فتح يفتح فتحا، وجلس يجلس جلوسا، وانطلق ينطلق انطلاقا. ثم أخذ بعد أن عرفنا المصدر إجمالا يبين قواعد في صياغة المصدر، ونقول المصدر إما لثلاثي، نلخص ذلك فنقول المصدر إما لثلاثي أو لغير ثلاثي. طبعا عرفنا أن المصادر أن الأفعال فيما مضى إما أن يكون الفعل ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، فقط أربعة أنواع. فإذا كان ثلاثيا هذا قسم، وإذا كان غير ثلاثي بأن كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا هذا قسم. فأما غير الثلاثي فمصادره مقيسة مضطردة له قواعد واضحة ولا إشكال فيها، وسيذكرها الشيخ إذا كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. أما الثلاثي فهو له قواعد تقريبية يكثر انخرامها ويكثر خروجها عنه إلى السماء، ولهذا قال اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال الثلاثي ليس له قاعدة لمصدره، مصادره سماعية محضة ليس فيها قياس ولا قاعد. وبعض العلماء قالوا لا، بل هو له قواعد ولكنها قواعد تقريبية ويعني يعني كثيرة، لكنها يخرج عنها كثيرا لا تضطرد، فهي تساعدنا في التوقع العام للمصدر، ولكن لا بد من السماع. والشيخ مشى على هذا الرأي، وكذلك ابن مالك مثلا في ألفيته مشى على هذا الرأي، فقال وصياغته من الثلاثية أكثرية لا مضطردة، يعني هذا هو الأكثر لكن الخروج عنه كثير أيضا. طيب نحن عندنا الفعل إما أن يكون من باب فعل أو فعل أو فعل كما تقدم، وفعل لا يكون إلا لازما، بينما فعل وفعل كل منهما قد يكون متعديا أو لازما. فصارت الأقسام خمسة، هي في الأصل عقلا ينبغي أن تكون ستة، لأنك تضرب ثلاثة وهي فعل فعل فعل في اثنين متعدي ولازم، فيكون النتيجة ستة، لكن فعل لا يكون إلا لازما ولا يوجد منه متعد، فصار خمسة أقسام فقط. طيب هذه الآن يريد أن يذكر لك القاعدة الأكثرية في الفعل الثلاثي التي ليست بمضطردة، ثم يذكر القواعد المضطردة في غيره من رباعين وخمسين وسداسين. فقال لك أولا وثانيا ففعل المتعدي وفعل المتعدي، يعني ممكن أن نقول الفعل الثلاثي المتعدي عموما. لماذا؟ لأن أصلا فعل ليس فيه متعدي، فالفعل الثلاثي المتعدي سواء كان من باب فعل أو فعل ولا يكون من باب فعل، مصدرهما فعل، يعني مصدرها غالبا وكثيرا ما ينخرم ذلك لكن غالبا يأتي على فعل، وهذا ما نظام ابن مالك بقوله فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. تقول مثلا رد يرد ردا، وشد يشد شدا، وعد يعد عدا. وهو مثل هنا قال نحو ضرب ضربا وفهم فهما، مثل لأحد المثالين لفعل والآخر لفعل. إلا هذا استثناء إن دل على حرفة فمصدره فعالة نحو زرع زراعة، يقول لك يستثنى من هذا ما دل على حرفة عموما مصدره على فعالة، مثل نجارة وحدادة وزراعة. والناس الآن يقولون سباكة بس ما أدري هل هو يعني فصيح أو لا، وهكذا. وبعضهم يقول على حرفة أو ولاية، تقول مثلا ولاية إمارة سفارة. طيب ثالثا وفعل مصدره فعولة، فعولة ولا يكون إلا لازما، عرفنا هذا مصدره على فعولة أو فعالة أو فعل، ثلاثة مصادر. قال لك نحو فعل فعولة مثل سهل سهولة، وعذب عذوبة، وصعب صعوبة، وهكذا. قد يكون منه ما أدري مرونة، هل هو من باب فعل مرونة مثلا، وهكذا خشنة خشونة، ونعم نعومة، أو فعالة نحو شجع شجع شجاعة، وجزل جزالة، وفصح فصاحة، وبلغ بلاغة، أو فعل نحو حسن حسنا. نعم. وفعل اللازم مصدره، الآن عرفنا فعل ولا يكون إلا لازما، وفعل المتعدي وفعل المتعدي، بقي فعل اللازم وفعل اللازم. فقال لك وفعل اللازم مصدره فعل، فعل، فتقول مثلا قالوا ونحو فرح فرحا، هذا اللازم. وحتى لو كان مضاعفا أو معتلا جوي جوا مثلا، وغضب غضبا مثلا، ونحو ذلك. إلا إن دل على لون، فمصدره فعلة نحو خضر خضرة، وحمر حمرة، وصفر صفرة. لاحظ الألوان معظمها على فعلة، تقول صفرة وخضرة وكدرة وشهبة وغير ذلك، زرقة. طيب، أو دل على معالجة، معالجة يعني شيء يحصل بتكلف أو ببذل جهد، فمصدره فعول نحو صعد صعودا. نعم، لأنه يحتاج إلى إيش؟ جهد وبذل جهد، فيكون على فعول. وأما فعل اللازم، وفعل اللازم هو الأخير في هذه القسمة، مصدره فعول نحو جلس جلوسا، وقعد قعودا، وبرك بروكا، ووقف وقوفا. إلا إن كان معتل العين فمصدره فعل نحو صام صوما، فكان ونام نوما مثلا، وخاف خوفا. أو دل على اضطراب، وكذلك باع بيعا مثلا، أو دل، لا لكن باع ليس من هذا الباب، نعم لأنه من باب فعل، أو دل على اضطراب فمصدره فعلان، ما دل على اضطراب وتقلب مصدره على فعلان. وهذا من عجيب مناسبة اللفظ للمعنى عند العرب، لأن فعلان مملوء بالحركات، فهو يدل على الشيء المتحرك المضطرب، نحو غلا غليانا، وثار ثورانا مثلا، وجال جولانا، وطاف طوفانا، وهكذا. نعم. أو على حرفة فمصدره فعل كما تقدم، سواء كان من فعل أو من إيش، أو من سواء كان من التعدي أو اللازم، نحو تجر تجارة. أو على صوت أو على سير فمصدره فعيل، فعيل تأتي للأصوات مثل الصهيل والنهيق والزفير والشهيق ونحو ذلك، والنعيب والأطيط. وتأتي أيضا لأنواع السير مثل الذميل والرسيم ونحو ذلك، أنواع من السير. قال أو على صوت أو سير فمصدره فعيل نحو صهل صهيلا بالنسبة للفرس يعني، وذمل ذميلا، هذا نوع من السير. أو على صوت أو داء فمصدره فعال. كذلك الأصوات تأتي على فعال، والأدواء، الأدواء يعني الأمراض. فأما الأصوات فمثل إيش؟ قال مثل صرخ صراخا، وبكى بكاء مثلا، وعوى الذئب عواء، ورغى البعير رغاء، وخارت البقرة أو الثور خوارا، وهكذا. إذن الأصوات إما على فعيل أو على فعال. شغل صوت الذئب، الذئب عواء، نعم عواء عواء، وسعل سعالا. هذا بالنسبة للأمراض، فتقول سعال وزكام ودوار وغير ذلك من أمراض كثير منها هي على وزن فعال. نعم. قال والأفعال غير الثلاثية مصادرها قياسية، هذه لها قواعد مضطردة لا إشكال فيها، ليست مثل الثلاثي الذي يكثر انخرامه. فقال ففعلل مصدره فعللة، تقول فعلل فعللة، نحو دحرج دحرجة. وهذا سبحان الله، الناس حتى في العامية أحيانا يمارسونه في الأفعال حتى التي لا يدرى هل هي فصيحة أو لا، لكن بسبب تعودهم عليها. فيقول مثلا كركبة، كركب كركبة، هذا يعني ماشي على القاعدة بغض النظر عن فصاحة هذه الكلمة من عدمها، لكن فعلل فعللة مثل دحرج دحرجة، سواء كان مجردا أو ملحقا. فكذلك تقول جلببة جلببة مثلا ونحو ذلك. طيب قال وأفعل مصدره إفعال، نحو أكرم إكراما وأقبل إقبالا وأنشد إنشادا وأسعد إسعادا ونحو ذلك. المضطرد أفعل مصدره الإفعال. وفعل مصدره تفعيل، نحو كسر تكسيرا. وهذا أيضا كثير، يعني في مثلا سرح تسريحا، ومثلا جمل تجميلا ودمر تدميرا، دمرناهم تدميرا مثلا، وهكذا كثير، وهو يعني في القرآن موجود أيضا كثير. وفاعل مصدره مفاعلة، المضطرد هو مفاعلة، نعم، ويأتي أيضا على فعال، نحو قاتل مقاتلة وقتالا وجاهد مجاهدة وجهادا، لكن المضطرد هو مفاعلة، ولهذا فعال لا يأتي في كل الأفعال، مثلا جالس مجالسة موجود، لكن جلاسا لا. وهكذا راسل مراسلة، ومثلا عاد معاداة، وهكذا. قال والمبدوء بهمزة وصل مصدره بزيادة ألف قبل آخره وكسر ثالثه. المبدوء بهمزة وصل سواء كان خماسيا أو سداسيا على اختلاف أنواعه له قاعدة واحدة، ما هي؟ أن تزيد ما قبل آخره ألف وتكسر الثالث. وبالمثال يتضح المقال، نحو انكسر، لاحظ أضف قبل الأخير، ما هو الحرف الثالث؟ هو الكاف، اكسره، وامدد ما قبل الآخر فتقول انكسارا، وافتتح نفس الشيء، اكسر الثالث افتي ثم مد ما قبل الآخر افتتاحا، افتتاح، يعني نضع ألف قبل الأخير ونكسر الحرف الثالث أيا كان هذا الثالث. احمر احمرار مرارا، واستخرج استخراج استخراجا. والمبدوء بتاء مصدره بضم رابعه، المبدوء بتاء أضمم الحرف الرابع منه فقط، هو عادة يكون مثلا خماسيا، فالحرف الرابع هو ما قبل الأخير، أضممه فقط يصير مصدرا، مثلا تعلم تعلم، تجاهل تجاهل، تدحرج تدحرج، يعني تفعلل تفعللا، وتفاعل تفاعلا، وتفعل تفعلا. فتقول مثلا تكلم تكلم، تكلم مصدره التكلم، تعلم تعلم، وتشرف تشرف، وتكرم التكرم. طيب وتجاهل تفاعل مثل التجاهل، وتعالم التعالم، وتشارك تشارك، وهكذا. وكذلك تفعلل مثل تدحرج، تقول ايش؟ تدحرج. وتبلل مثلا تبللا، لا تبلل من باب تعلمنا، لكن عموما تفعلل المطاوعه لفعلل تكون ايش؟ من باب تفعلل التفعلل. ثم قال وفقه الله من التصغير، هذا من ابواب الصرف او التصريف المختصه بالاسماء، فان الاسماء تصغر ولا يصغر غيرها الا شذوذا. قال هو جعل الاسم على بناء من أبنية التصغير الثلاثة، يعني للدلالة على الصغر غالبا، وقد يكون للدلالة على طبعا أشياء تتعلق بالصغر مثل التحقير ونحو ذلك، وقد يكون لأغراض بلاغية معينة ذكروها هناك في موضعها، ذكرت في بعض المواضع. قال ويصاغ على ثلاثة أبنية شكلية. ما معنى شكلية؟ معناها أن هذه الأوزان ليست أوزانا حقيقية جارية على قواعد الميزان الصرفي الذي ذكرناه، لا، كما سيأتي، وهي فعيل وفعيعل وفعيعيل. فهذه الأوزان الثلاثة ليست أوزانا حقيقية على مقتضى الميزان الصرفي الذي تقدم، وإنما المقصود أنه إذا كان ثلاثيا فاجعله على هذه الحركات هكذا فعيل، وإذا كان رباعيا فعلى هذه الحركة على هذه الصورة فعيل، وإذا كان أكثر من ذلك فاجعله على فعيل. وليس المقصود أنها هي الأوزان الحقيقية التي هي تكون في الميزان الصرفي على حسب القائل، فإن بعض الكلمات لو وزناها على الميزان الصرفي مثلا بدل أن تكون فعيل ستصير مفيعل، لكن النتيجة واحدة، الحركات والسكنات واحدة، فهم من باب التسهيل قالوا نأخذ شيئا نجعله تسهيلا بدل ما نقول كل واحد كذا، جعلوه على هذه الأوزان الثلاثة. فعيلا نجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذاء. فكل ثلاثي نصغره على فعيل، كل رباعي أيا كان وزنه نصغره على فعيل، وكل ما زاد بعد ذلك إيش على فعيل. ولهذا قال فعيل ويصغر عليه ما كان على ثلاثة أحرف نحو قلم فنقول إيش قلي، ومثلا إذا أردنا هو ابن مالك ذكر قذى وهو الوسخ مثلا الذي يكون في العين وكذا فيقال له قذي، وبكر مثلا بكير، وسعد سعيد، وهكذا أسد مثلا أسيد. طيب وفعيل ويصغر عليه ما كان على أربعة أحرف نحو جعفر وجعيفر. جعفر كل ما كان رباعيا سواء كان مجردا أو مزيدا فإننا نصغره على فعيل، وهذا وزن تقريبي، فإننا قلنا إن العين لا تكرر إلا إذا كانت تكرار للحرف الأصلي. هل الفاء تكرار للعين؟ لا. طيب لماذا؟ إذن الوزن بحسب الميزان الصرفي هو فعيل، لكن هم لم ينظروا إلى هذا في باب التصغير، يريدون التسهيل، فكلهم يقولون على وزن فعيل، هذا ليس وزنا حقيقيا وإنما وزن شكلي كما قال آنفا. فنقول في جعفر جعيفر مثلا، وكذلك إذا كان مثلا فيه حروف زيادة مثل مكرم نقول مكيرم على وزن فعيل في السكنات والحركات فقط، وإلا وزنه مفيعل، لكن نحن لا نلتفت إلى هذا في باب التصغير، من باب التسهيل نقول إيش وعلى وزن فعيل. كذلك كتاب نعم مثلا شاعر نقول شويعر كان على وزن فاعل ووزن على فعيل، تاجر تويجر وهكذا. طيب وفعيل ويصغر عليه ما كان على خمسة أحرف قبل آخرها مد نحو مفتاح ومفيتيح. إذا كان على خمسة أحرف وقبل الأخير ممدود فإننا صغره على فعيل مثل مفتاح ومفيتيح، سواء كان هذا المد ألفا مثل هذا المثال أو ياء مثل منديل فنقول منيديل، قنديل نقول قنيديل، أو واوا مثل صندوق نقول إيش طبعا ستتحول إلى هذه الواو إلى ياء بسبب الكسرة فنقول صنيديق، عصفور نقول عصيفير. طيب هذا عرفنا، الآن عرفنا تصغير الثلاثي والرباعي ولو مزيدا والخماسي الذي قبل آخر مد، ما سوى ذلك؟ نحن قلنا التصغير ليس عنده إلا ثلاثة أوزان، الباقي ماذا نفعل فيه؟ أرشدك، قال والخماسي المجرد، بدأ بالمجرد قبل المزيد، قالك والخماسي المجرد، نحن نعرف أن الأسماء قد تكون خماسية مجردة مثل سفرجل، قال يحذف منه الحرف الخامس. هو لو تلاحظون فعيل وفعيل أقصى شيء عندنا غير ياء التصغير وما أشبهها أربعة أحرف فقط، فإذا كان في وهي الفاء والعين والعين واللام هذه. طيب فإذا عندنا خمسة أحرف أين سنضع الخامس؟ لا مكان لخامس فنحذفه. فمثلا سفرجل إذا أتينا أن نصغرها، إذا أردنا أن نصغرها فلا نقول هذه اللام نحذفها لأنه لا مكان لها، فنعتبر الكلمة كأنها سفرج أو مثلا سفرج أو كذا، فنصغرها على سفيرج ونحذف اللام تماما كأنها غير موجودة لأنه ما في مكان أصلا لها، فنقول سفيرج ويجوز أن تعوض عن الحرف المحذوف ياء فتقول سفيريج. ولهذا قال ويصغر على بعد الحذف على فعيل سفيريج أو سفيريج سفعيل. سفيريجات من أين أتت؟ قالوا تعويض الحرف المحذوف بياء فتقول سفيريج، نحو سفرجل سفيرج وسفيريج، وعلى ذلك فقس. وما سوى ما سبق، إيش هو اللي سوى ما سبق؟ هو الذي فيه زيادة، ليس خماسية مجردة، لكن هو فيه زيادة وليس مما تقدم، مثلا خمسة أحرف أو ستة أو سبعة لكن فيها زيادات، ماذا نفعل فيها؟ قال يحذف من أحرفه الزائدة ما يبقي على أربعة أحرف، أحرف ثم يصغر على فعيل أو فعيل. يعني نبدأ نحذف الزوائد ونقتصر على الحروف الزائد الأصلية ثم نصغرها، مثلا عنكبوت هو سيذكر هذا، نحو منطلق، منطلق هذا في ثلاثة حروف أصلية، فعندنا مكان لحرف زائد واحد لأن نحن نأخذ أربعة أحرف ثم نصغر، فنأخذ الميم ونحذف إيش؟ النون، فنقول مطيلق، نأخذ ميم طاء لام قاف ثم نضع في وسطها ياء التصغير ونكسر ما قبل الأخير، طبعا هكذا نصغر، نضع ياء التصغير ونكسر ما قبل الأخير في الرباعي فما فوقه، فنقول إيش؟ مطيلق، حذفنا النون حتى يستقيم لنا التصغير. ويجوز أن نحذف نعوض عن محذوف كما عرفنا، فنقول مطيلق، هذه الياء تعويض عن نون محذوف. وسرادق، سرادقها، سرادق شيء مثل ما نسميه نحن الصيوان أو يعني شيء محيط يعني، فهذا ماذا كيف نصغره؟ في أحرف كثيرة، في خمسة أحرف، احذف الزيادة وهي الألف فتصير مثلا كأنها سردق ثم صغرها فتصير سريدق، ويجوز لك أن تعوض عن محذوف فتقول سريديق. طيب وعنكبوت ما هي الحروف الأصلية؟ العين والنون والكاف والباء، أما الواو والتاء فهما زائدتان لأنه على وزن فعللوت، فإذا احذف الواو والتاء تصير عنكب، صغرها تصير عنيكب، ويجوز لك أن تعوض عن المحذوف، هنا حذفنا حرفين فتقول إيش؟ عنيكيب. ثم قال النسب، النسب هو زيادة ياء مشددة في آخر الاسم تدل على النسبة، يعني تدل على أن هذا الشيء الذي أضيفت فيه الياء له علاقة بما حذفت منه الياء، منسوب إليها، له صلة به، إما مثلا من جهة النسب والولادة أو من جهة البلد أنه بلد نشأ بها أو شيء أكثر منه، نحو حجازي هذا نسبة إلى الحجاز من بلاد العرب، فنقول حجاز ونضيف فيها المشددة ونكسر ما قبلها. يا أنك يا الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب، فتقول إيش؟ حجازي. وبهذا نعرف أن شيخ الإسلام يقال له ابن تيمية ولا يقال له ابن تيمية كما يقول كثير من الناس، هذا غلط لأن هذه نسبة فهي مشددة لا يجوز تخفيفها في غير الضرورة، فتقول ابن تيمية ولا تقول ابن تيمية كما يقولون. قال وقاعدته العامة إضافة ياء مشددة دون تغيير المنسوب إليه، هذا هو الأصل، أننا لا نغير في المنسوب إليه شيئا ولكننا نضيف ياء مشددة ونكسر من قبلها. ولكن النسب يعرض كثيرا التغيير يعرض كثيرا للمنسوب إليه، لكن الأصل أننا لا نغير فيه، وإلا فكثير من الأوزان يحصل فيها فتح لبعض المكسورات مثل ملك ملكي ونمر نمري ونحو ذلك، لكن هو الأصل عدم التغيير. نحو علم علمي، تقول مثلا متون علمية، ونجد نجدي، ونحو نحوي، فلا نقول نحوي مثلا كما يقول بعض الناس، نحوي الأصل لا نغير فيه. وتحذف من المنسوب إليه تاء التأنيث، إن كان فيه تاء تأنيث حذفت، نحو مكة فنقول إيش؟ مكي، فاطمة مثلا نقول فاطمي ولا نقول إيش؟ فاطمتي، هذا لحن سرى عند بعض المتأخرين يقولنا عن المنسوب إلى الخليفة مثلا خليفتي، وهذا غير صحيح، الأصل أن يقال خلفي أو نحو ذلك أو خليفي، المهم أنه لا يقال خليفتي ولا مكتي ولا نحو ذلك، ولا حتى يقلب واوا، بعض الناس يقول مكاوي مثلا، هذا ليس جاريا على القياس، لا بألف ولا بدون ألف، التاء تحذف تماما كأنها غير موجودة ونلصق الياء المشددة مكانها ونكسر ما قبل الآخر. والياء المشددة إذا كان أصلا منسوب إليه فيها مشددة فننسبها نحذفها، نحو الشافعي الإمام تريد أن تنسب إليه شخصا لأنه يتبع مذهبه فتقول شافعي، لا تقول شافعي، لا تحذف الياء هذه وتضع الياء الأخرى مكانها فتقول إيش شافعي. ثم قال القسم الخامس التصريف المشترك، نأخذ شيئا منه ونتيسر. التصريف المشترك هو التصريف المشترك بين الأسماء والأفعال. في هذا القسم الكلام على أحكام التصريفية تعم الأسماء والأفعال، وهي الإمالة والإدغام والتقاء الساكنين وهمزة الوصل والإعلال والإبدال. ذكر خمسة مباحث. المبحث الأول الإمالة، ما هي الإمالة؟ قال هي نطق الفتحة بين الفتحة والكسرة نحو نعمه، كما يقرأ الكسائي. هذا الآن الأصل الآن إخلاص الفتحة، نقول نعمة. بعض القبائل العربية، هذه لغة ولهذا يقولون الإمالة جائزة وليست واجبة بمعنى مجموع لغة العرب، فبعض العرب يتكلمون بغير إمالة وبعضهم يتكلمون بالإمالة، والمشهورون بالإمالة أهل نجد أكثر من أهل الحجاز، فيقولون مثلا نعمة، وهذا موجود الآن في بعض آثاره موجودة في بعض البلاد الكثيرة العربية، وهذا هذه لغة عربية صحيحة، تجد مثلا في الشام وفي صعيد مصر وأظن في العراق أيضا، وكذلك عندنا في بعض القبائل أسيما في شمال السودان هناك قبائل ما زالت تميل إلى الآن. وأذكر صاحبا لي يخبرني عن صاحبه وهو من قبيلة المناصير عندنا اللي تسمى المناصير، يقول صلى خلف إمام يقرأ بقراءة الكسائي، فلما خرج خرج سعيدا ومسرورا وقال هذا يذكرني كلام جدتي. طبعا هذا ليس سخرية، هو حقيقة، يقول هذا يذكرني الطريقة التي تتكلم بها جدتي لأنها تميل، وهذه الإمالة مأخوذة من لغات صحيحة للعرب، بعض الناس يسخرون منها وهي لغة صحيحة مقروء بها في القراءات السبع في كثير منها، حتى حفص عنده إمالة، وأما الكسائي وحمزة فحدثوا لا حرج عن كثرة الإمالات عندهم. فإذا هذه لغة صحيحة، هي نطق الفتحة بين الفتحة والكسرة، يعني نميل الفتحة نحو الكسرة، فلا تكون كسرة خالصة ولا فتحة خالصة بل تكون في الوسط، لأن يعني لو كسرنا قلنا نعمه مثلا كسرناها تماما، لا ونقول نعمه فتكون بين وبين بين هكذا. وكذلك الألف، ولهذا قال ونطق الألف بين الألف والياء نحو يخشى. طبعا إمالة لها درجتان، إمالة كبرى وهي التي تسمى الإضجاع فيقال يخشى، وإمالة صغرى وهي التي تسمى بين بين ويتسمى أيضا بالتقليل تقليل الفتح فيقال يخشى، هذه كلها إمالات. أما إخلاص الفتح فهو كذا يخشى. وتمال الفتحة، إذن الإمالة إما إمالة فتحة نحو الكسرة أو ألف نحو الياء. وتمال الفتحة، الآن سيتكلم عن إمالة الفتحة، قال في ثلاثة مواضع، وهي قبل تاء التأنيث في الوقف نحو رحمه، وقبل الراء إذا كسرت ولم تسبق بياء نحو بسحر مثلا، هذا إذا أنا ما أدري هل قرأت بياء أو قرأ بياء أو لا، بعضهم يقول إن كأنه قد يقال إن قول ورش في قول بشرر كالقصر أنه فيه إمالة، وقد لا، يعني هذا يحتاج إلى تحريق، قد يكون مجرد ترقيقا مجرد ترقيق للراء. المهم أنه من جهتي نحن نريد أن ننبه على شيء، وهو أن الإمالة في اللغة أوسع من الإمالة في القراءات، هذا لا بد أن نعرفه. فالإمالة في اللغة تدخل أشياء كثيرة لم يقرأ بها، فليس كل ما جاز لغة جاز قراءة، لأن القراءة سنة متبعة تؤخذ بالأسانيد المتبعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة، فلا يدخل فيها كل ما جاز لغة. ففي لغة العرب تجوز إمالة أشياء كثيرة لم يقرأ بها، فقوله بسحر هذا إذا كان قرئ فبها ونعمته، إذا ما كان قرئ فالأحسن أن لا يمثل بهذا وإنما تجعل الكلمة غير قرآنية، وأما إذا قرئ به شذوذا فيحتمل، لأن الاحتجاج بالقراءة الشاذة أو على الأقل الاستئناس بها في مسائل اللغة يعني وارد، يعني له قوة له وجه. وثالثا وقبل الألف إذا كان للألف علاقة بياء أو كسر، هذه العلاقة قد تكون أنها أصل هذه الألف الياء، أو قد تكون أنها قبلها ياء أو بعدها ياء، أو قبلها قبل الذي قبلها كسر أو بعدها كسر هكذا، يعني هذا الشيخ طبعا لأنه يكتب للمبتدئين أجمل واختصر. وهذا يستلزم إمالة الألف بعد الفتحة، طبعا إذا كانت هذه الألف بعد الفتحة بعد ألف، والألف لابد قبلها من فتحة، فإذا أملت الفتحة أميلت الألف ولابد، لأن الألف هذه امتداد صوتي لهذه الفتحة، فأنت مثلا إذا أردت إمالة الدال من الهدى سوف تميل الألف، فتقول الهدى إذا كانت إمالة صغرى، وإذا كانت كبرى فتقول الهدى مثلا، وهذه ليست يان، أنا لو كانت يان لقلت الهدي، وأنت لم تقل هذا. وملها مثلا تقول إيش ملها أو مله، وبايع هذا مثلا من الموجود في اللغة قد لا يوجد في القرآن، بيع تقول بيع مثلا. ومالك هذا أيضا لا أعرف قرئ به في الصغرى على الأقل، ينظر في الكبرى الله أعلم، على الأقل في السبع وأظن في الثلاثة أيضا لم يقرأ بها، وينظر في الكبرى، لكن من جهة اللغة جائز. تقول كل أسماء الفاعل يجوز إمالتها إذا كان لأن فيها كسرة بعد الألف، تقول مثلا إلا إذا منع من ذلك مانع، تقول مالك، هذا من جهة اللغة ليس من جهة القراءة. وباع يجوز أن تقول بيع، وهذا قرأ بنحو حمزة فيه، فخيفة مثلا وخيبة ونحو ذلك، وشيء وجيء كلها قرأ حمزة ومالة، لأن أصلها جاء يجيء وباع يبيع طبعا هنا هذا، وخاب يخيب ونحو ذلك. أما الإدغام لكن خاف ما أدري، الإدغام هو جعل حرفين حرفا واحدا مشددا. الإدغام في اللغة هو الإدخال، معناه أن تدخل حرفا في حرف بحيث يصيران كالثاني مشددا، هذا معنى الإدغام. نحو بالمثال يتضح، قل لي فتنطق قل لي هكذا كأنها لام واحدة مشددة. وشرطه كون الحرفين مثلين، أولهما ساكن. أنا لا أدري لماذا اشترط الشيخ أن يكونا مثلين، فإن الإدغام عند القراء يشمل إدغام المتقاربين، وكل ما جاز قراءة جاز لغة ولا عكس، لأن القراءة أخص من اللغة. وإدغام المتقاربين شائع ومعروف عند القراء كثيرا، حتى عند حفص موجود مثلا، إن تتركه يلهذ ذلك، أدغمنا الثاء في الذ، هذا إدغام. كذلك يا بني اركم معنا. وقد يكون الشيخ يقصد مثلين باعتبار المآل. ما معنى هذا؟ معنى إذا أردت أن تدغم الثاء في الذال فإنك تقلب الثاء ذالا أولا ثم تدغم الذال في الذال، وهذا كأنه خلاف لفظي. كذلك إذا أردت اركب معنا تقلب الباء ميما ثم تدغمها في الميم. فالشاهد أنه يكون الحرفان مثلين، والأول لا بد من سكونه، لا بد من سكونه ولو مآلا يعني قبل أن تدغمه تسكنه ثم تدغمه. أما إذا كان متحركا فلا يمكنك أن تدغمه متحركا في متحرك. أما الإدغام الكبير فهو يمر بخطوة يسكن فيها الحرف كما سيأتي، ثم بعد ذلك يضغم. ويجب الإدغام في ثلاثة مواضع. إذن الإدغام قد يكون واجبا وقد يكون جائزا وقد يكون ممتنعا. هناك أشياء تمنع الإدغام ولم يذكرها هنا، مرت معنا في كتاب البناء. فقال ويجب الإدغام في ثلاثة مواضع، وهي النون الساكنة قبل حروف يرملون، نحو لن يهمل ومن ربك، بشرط أن يكونا في كلمتين، ولهذا يعني هو ما ذكره هنا. لكن إذا كان في كلمة واحدة مثل دنيا فإنك لا تدغمه، لكن إذا كان في كلمة لن يهمل من ربك فمن يعمل، قال لك هذا واجب. وبهذا نعرف أن هذه القواعد قواعد لغوية وليست خاصة بأهل التجويد. بعض الجهال الذين يتكلمون بما لا يحسنون ينكرون قواعد التجويد، يقولون من أين هذا، وكيف قد سمعت بعضهم المتعالمين من الجهال يقول لماذا، كيف حرف أنزله الله تدغمه في حرف، هذا كله من الجهل والغباء، فإن هذا أصلا جزء من لغة العرب، هكذا تنطق هذه الأحرف، وليته سكت إذ جهل ولم يدخل في شيء لم يعرفه، هذا أصلا من قواعد العرب، وقد ذكره سيبويه وكذا علماء اللغة ذكروها في كتب اللغة، ليست شيئا تجويديا محضا اخترعه القراء كما ظن هذا الجاهل. ثانيا والمثلان الساكن أولهما نحو حظ وقد دام، هذا أيضا واجب. قد دام فلا يجوز أن تقول قد دام مثلا وتقلقلها، لا، تضغم الدال في الدال، تقول قد دام. حظ أصلها حظ ظن، لكن أول ساكن وثاني متحرك ونفس الحرف يجب أن تضغمه، سواء كان من كلمة واحدة كحظ أو من كلمتين كقد دام. فحظ هذا على فعل، العين واللام من جنس واحد والأول ساكن يجب إدغامه في الثاني، فلا يجوز لك الفصل بينهم، سواء كان من كلمة كحظ أو من كلمتين قد دام قد دعا مثلا. تقول مثلا إذ ذهب. والمثلان المتحرك أولهما، هذا الموضع الثالث للوجوب، المثلان المتحرك أولهما في كلمة واحدة، إذا اجتمع مثلان متحركان في كلمة واحدة وجب إدغام الأول في الثاني. قال ابن مالك ثانية مثلين محركين في كلمة ندغم، لا كمثل صفف إلى آخره. إذن مثلا مد وشد وعد أصلها لأنها يعني أفعال على وزن فعل، فأصلها مدد وعدد وشدد لكن أضغمت، حتى لو كان على من باب فعل مثل مل أصلها مليل تضغم وجوبا فيقال مل، وكذلك عضض تضغم وجوبا فيقال عض. هذان متحركان، وهو أليس قبل قليل قال أن يكون حرفان، أن يكون الحرفان ساكنين أولهما ساكن، كيف نقول هو متحرك في الأصل لكن عندما نضغمه نسكنه ثم نضغم. وهذا يفهم منه أن المثلين المتحرك أولهما إذا كان في كلمتين لا يجب إدغامهما كما سيأتي، ولهذا قالوا يجوز الإدغام في مواضع، فيدغم المثلان المتحركان في كلمتين إذا كان أول هذه الكلمة وآخر هذه الكلمة التي قبلها مثلين متحركين جاز لك إدغامهما وجاز ترك ذلك. نحو جعل لكم، هذا كذا جمهور القراء يقرأ، السوسي عن أبي عمرو وكذلك غيره في الكبرى يقرأ إيش؟ جعل لكم، أدغم اللام في اللام، وهذا كثير عنده حتى في كلمة أدغمها لكن قليل مثل مناسككم ما سلككم في سقر، وكتب بالقلم وكتب بالقلم يجوز، هذا يجوز أن تقول كتب بالقلم فتدغم هذا في هذا لأن ما جاز قراءة جاز لغة من باب أولى ولا عكس. والمثلان في آخر مضارع مجزوم أو فعل أمر، إذا كان هناك مضارع مجزوم أو فعل أمر قد عرفنا آنفا أن ثمة صلة وثيقة بين فعل الأمر والمضارع المجزوم حتى قيل إنه مأخوذ منه، فهذا سيجتمع في آخره ساكنان لكن مع السكون، سيلتقي ساكنان بسبب الجزم أو بسبب البناء على ما يجزم به في الأمر سيجتمع ساكن. وأصلا من موانع الإدغام أن يسكن الحرف الثاني. طيب ماذا نفعل حينئذ؟ إما أن تجعله أن تتركهما مفكوكين ولا تضغم، وهذا واضح، فتقول مثلا كما قال هنا ومن يرتدد واغضض، هكذا فك الإدغام، هذا واضح لا إشكال فيه، من يرتدد مثال للمضارع المجزوم واغضض فعل أمر. وإما أن تضغمهما وتحرك الثاني مثل ومن يرتد هكذا بالتحريك، وغض مثل ما قال الشاعر وغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب، هذا جرير. إذن غض أو أغضض كلاهما صحيح، فتقول أردد شيئي إلي أمانتي، أردد إلي أمانتي أو رد إلي أمانتي كلاهما جائز. وهذه الآية قرأت في نعم مقروءة في سورتين بقرة والمائدة، واحدة بالإدغام واحدة بالفك، ومن يرتدد منكم عن دينه ومن يرتد منكم عن دينه. التقاء الساكنين، قال الأصل أن العرب لا يلتقي عندهم ساكنا، فإذا التقيا وجب التخلص من ذلك، لكن هناك حالات تستثنى ويجوز فيها التقاء الساكنين، هذا هو خلاصة هذا المبحث. قال يجب التخلص من التقاء الساكنين بتحريك الأول أو حذفه. تحريك مثل إذا التقى الساكنة مثل نكسر الأول، قال تخرج عليهن، أصلها قالت اخرج، التاء ساكنة وهمزة الوصل بعدها تسقط والخاء ساكنة، فالتقت التاء وهي ساكنة بالخاء وهي ساكنة فنكسر الأول، فنقول مثلا قال تخرج عليهن، وفي بعض القراءات قال تخرج عليهن، كله جائز. كذلك مثلا تقول تحرك الساكنين إذا التقيا، فتقول مثلا من يبع السلعة، يبع السلعة فتكسيرها، تقول من يبع السلعة في غير وقت رواجها مثلا يخسر، وهكذا. وقد يتخلص عنه منه بغير الفتح مثل من إذا التقت بأل نفتح، فتقول مثلا من الله من الأبي، هذا إذا كان حرفا صحيحا، أما إذا كان حرفا معتلا فإنه يسقط مثل في مثلا في الجارة، إذا تقول في الله ماذا تقول؟ هل تقول أنا أحبك في الله أو أحبك في الله؟ لا في الله، فصارت فاء مكسورة، أين ذهبت الياء؟ سقطت لالتقاء الساكنين، وهذه قاعدة، أي يعني إذا التقى ساكنان أحد الأول منهما حرف إلا يحذف، يحذف حرف الإلا، ولهذا تقول توكلت على الله ولا تقول توكلت على الله، أين ذهب على فيها ألف؟ أين ذهبت؟ سقطت لالتقاء الساكنين. إذا كان حرف إلا تنحذف، وإذا كان حرفا صحيحا حرك إما بالكسر وهذا هو الأصل أو بغيره، ما؟ ولهذا قال يجب التخلص من التقاء الساكنين بإحدى طريقتين، الأولى بتحريك الأول والأصل في هذا التحريك الكسر، الأصل في الاتقاء في التخلص من اتقاء السكنين الكسر، أو حذفه، هذا إذا كان مثلا حرف علة، في غير مواضع جواز التقائهما، إلا إذا كان من الحالات المستثناة القليلة التي يجوز فيها التقاء الساكنين. ما هي هذا المبحث يعني نختم به ونقف عنده، ما هي الحالات التي يجوز فيها التقاء الساكنين؟ قال ويجوز التقاء الساكنين في ثلاثة مواضع، وهي عند الوقف، يغتفر عند الوقف التقاء الساكنين يغتفر، فإن كل كلمة قبل آخرها ساكن إذا وقفت عليها ستسكن الحرف الأخير فسيجتمع ساكنا، فهل يلزمك أن تحرك أو لا يلزم، يجوز في الوقف يغتفر. مثلا وقال نحو المؤمنون، الواو هذه ساكنة والنون سكنت لأجل الوقف، يغتفر هذا ما في إشكال، المؤمنون الصادقون كذا، أي كلمة قبل آخرها مد، فالمد من أنواع الحرف الساكن، كذلك إذا كان ساكنا ولو صحيحا، مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر، ها؟ إلى أن قال وتواصوا بالصبر، هذه كلها ما قبل آخرها ساكن وسكن آخرها بسبب الوقف، فاجتمع في الوقف عليها ساكنان ولا إشكال، فيغتفر اجتماع الساكنين عند الوقف. طيب، والكلمات المسرودة عند العد دون إعراب نحو جيم دال ذال، هذه لأنها طبعا ليس لها موقع من الإعراب لأنها ليست جملا، ليست في جمل، فستسكن وما قبل آخرها حرف مد، فأيضا يغتفر، هو كأنه وقف يعني، كأنه وقف، لكن حتى لو لم تقف جيم دال ذال كذا فإنه يغتفر، هذا لأنه في حكم يعني ملحقة بالموقوف عليها باعتبار أنه ليس لها إعراب، ولهذا الأحرف المقطعة ألف لام ميم مثلا. طيب يعني إذا كان في بعضها يحصل مد لازم إيش مثقل ميم، وإذا كان الساكن الأول لينا، وهنا ضبطها لينا يعني ذالين، والثاني مشددا أيضا هذا يغتفر، يعني يكون حرف مشدد، المشدد نحن نعرف أنه عبارة عن حرفين أولهما ساكن، إذن هذا ساكن هو أول المضاعف الحرفين المشددين ساكن، وسوف يأتي قبله حرف مد وهو ساكن أيضا، لكن هذا من الحالات المغتفرة، أن يأتي حرف مد قبل حرف مشدد هذا مغتفر مع أن فيه التقاء للساكنين. فتقول مثلا نحو الضالين، الألف ساكنة واللام الأولى ساكنة لكن هذا مغتفر، وكل ما كان من باب المد المثقل الكلمي هو من هذا الباب، مثلا دابة، وكذلك هناك كلمات يعني فيها شيء آخر يعني، لكن أيضا كأنها مغتفرة، مثل الآن، هذه همزة، الآن همزة السام في الأصل كلمة أخرى، لكن عموما هذا كله من هذا الباب، مثلا يوادون من حاد، كل هذا من هذا الباب. قال وأيضا مثلها بيت تميم، لو أدغمت إدغاما كبيرا بإدغام التاء في التاء وقبله حرف مد فتمد يعني لا إشكال في هذا مع أن في التقاء للساكن، فتقول بيت تميم، وهذا كثير حتى عند السؤال قال ربكم، قال ربكم. طيب، فإن التقى ساكنان في غير هذه المواضع فلو حالتان، أن يكون الأول منهما مدا فيجب حذفه، هذا هو كما قلنا إذا كان حرف مد يحذف. طيب، وهل يكتب هذا محذوفا أو غير محذوف؟ قال لك فيه تفصيل، إن كان في كلمة واحدة حذف حتى في الخط، وإن كان في كلمتين كتب ولكنه لم ينطق، لكنه لا ينطق. قال لفظا وكتابة إن كان في كلمة، مثل قل، أصله قول، حذفنا الواو لالتقاء الساكنين لفظا وكتابة، وبيع، أصله بيع، العوام الآن في اللهجات العامية يقولون قول بيع، وهذا غير فصيح بل لأن فيه التقاء للساكنين، فنحذف خطا ولفظا فنقول قل بع، وكذلك تدعون، تدعون أصلها تدعون على وزن تنصرون فحذفت الواو ثم نقلت هذه الواو عفوا الضمة تدعون ثم سكنت نقلت عن هذه الضمة وصارت صار الواوان أو صارت الواوان ساكنتين فحذفت إحداهما لفظا وخطا تدعون فقط، ولفظا لا كتابة إن كانا في كلمتين نحو يدعو المسلم. لاحظ الآن يدعو ال سقطت همزة الوصل لأنها في الوصل وصارت الواو ساكنة تلتقي مع اللام الساكنة فتحذف الواو. طيب هل تحذف في الكتابة؟ لا تبقى لأنها في كلمتين. لماذا؟ لأنك قد تقف عليها فتقول يدعو لأنه في الوقف، لن تحذفها لأنها ما التقت. إلا في المصحف القرآني في الخط العثماني يعني حذفت في أشياء تتبع اتباعا للصحابة، مثل ويدعو الإنسان هذا محذوف منه الواو خط حتى في الخط، هذا خط عثماني، الخط العثماني لا يخضع للقواعد الإملائية التي نمشي عليها نحن، بل يكتب كما كتبه الصحابة. وإلا في الأصل لو كتبت هذا خارج المصحف في كلام آخر مثلا فإنك تكتب الواو مثل ما قال الشيخ هنا يدعو المسلم، فلكن تقرأها كذا يدعو المسلم تسقطها لفظا لا كتابة. وكذلك وأطيعوا الله، لاحظ الواو مكتوبة ولكن لا تنطق، هنا الخط العثماني وافق الإش القواعد الإملائية التي هو الأصل هذا، يعني أن الخط العثماني وافق القواعد الإملائية، لكن أحيانا هناك أشياء يختص بها. وركعت الفجر هكذا، ركعت الفجر نحذف الألف لفظا ولكن نكتبها لأنها من كلمة أخرى، هذا إذا كان مدا. طيب إذا كان غير مد ماذا نفعل؟ هل نحذفه؟ لا لا نحذفه، نبقيه لكن نحركه. ولهذا قال وأن يكون الأول منهما غير مد فيحرك بالكسر وهو الأصل، الأصل في تحريك الساكن للتخلص من التقاء السكنة والكسر، نحو أخرجي الآن وقالت الأعراب لم يذهب الرجل. وبالضم أحيانا قد يحرك بالضم أو بالفتح، بالضم نحو منكم الخير وعليكم الصيام، وبالفتح نحو من الله، وهذه كلها تعرف في السماع، لكن مهم أن يحرك الأول حتى لا يحصل التقاء الساكنين. بقي فقط همزة الوصل والإعلال والإبدال وكذا، هذا لعلنا إن شاء الله نحاول أن نكملها في مجلس واحد يبقى ونختم الكتاب إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.